الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فأرحب بكم حضرات السيدات والسادة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله نستأنف درس التفسير من خلال عبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، أفعل الله بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعلمون. الله يستهزئ بهم، قال المصنف رحمه الله، أي يجازيهم على استهزائهم. إذا الاستهزاء هنا من قبيل المشاكلة، فكون المصنف قال يجازيهم على استهزائهم هذا ليس من باب الحقيقة، وإنما هو من قبيل المجاز. ففي الكلام استعارة، يجازيهم على استهزائهم، الله يستهزئ به، فنسبة الاستهزاء إلى الله على حقيقتها لا تجوز، لا يجوز أن ننسب الاستهزاء إلى الله، إنما إذا قال الله تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم، هذا من قبيل المشاكلة، أي يجازيهم على استهزائهم. زي بالضبط قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهل العقاب المترتب على ارتكاب الجرم يصح حقيقة أن يسمى سيئة؟ لا، إنما هو من باب المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني في عقاب مترتب على ما اقترفه الإنسان من ذنب، فكان التعبير على سبيل المشاكلة لا على سبيل الحقيقة، لأن من يوقع عليه العقاب مقابل ما اقترفه من سيئة أو معصية لا تسمى هذه العقوبة التي طبقت على مرتكب الجرم معصية أو جرما تسمية حقيقية، وإنما هي من قبيل المشاكلة، يعني جزاء الذي يستحقه أن يفعل به مثل ما فعل. نعم. قال المصنف رضي الله: أن يجازيه على استهزائه. تم جزاء الاستهزاء سمي جزاء الاستهزاء باسمه، كما سمي جزاء السيئة سيئة. سمي جزاء الاستهزاء باسمه، أي سمي جزاء الاستهزاء استهزاء، وسمي جزاء السيئة سيئة، ده على سبيل المشاكلة، على سبيل إيه؟ المشاكلة. قال: سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة سيئة. قال: إما لمقابلة اللفظ باللفظ، أو لكونه مماثلا له في القدر، أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئ بهم. ثلاث أو أو من قبيل مقابلة اللفظ باللفظ، كقول العرب القتل أنفى القتل، وإما أن يكون مماثلا ومساويا له في القدر، وإن كان الأمر المماثل للذنب في القدر إنما هو عقوبة وجزاء وليس فعل. الذي ارتكب الجرم هو الذي فعل، والذي ارتكب الذنب والإثم هو الذي فعل، فما يترتب عليه من عقاب إنما سمي بذلك على سبيل المماثلة والمساواة. نعم. أو لكونه مماثلا له في القدر، أو يرجع وبال الاستهزاء عليه فيكون كالمستهزئ، زي ما قلنا من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، فلا يجزى إلا إيه؟ مثله، وهم لا يظلمون. نعم. قال أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء أو الغرض منه. ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم من لوازم الاستهزاء. والله تبارك وتعالى حينما ينزل بمرتكب الجرم حقارة وهوانا وذلا هذا من لازم الاستهزاء، فكأن الله يستهزئ به، فكأن الله يستهزئ به، وهو في الحقيقة ليس منزه، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن هذا الشيء، ونسبة الاستهزاء إليه إنما هي نسبة مجازية وليست نسبة حقيقية لما هو موضوع له هو أنا. هذا محال في حقيقة. قال أو يعاملهم معاملة المستهزئ. أو يعاملهم معاملة المستهزئ، فلما كانت تلك المعاملة التي يعاملهم بها كمعاملة المستهزئ سميت تلك المعاملة استهزاء. نعم. أما في الدنيا فبإجراء، نعم، قال أو يعاملهم معاملة المستهزئ، أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم في الإمهال والزيادة في النعمة على التماس والطغيان. نعم. وأما في الآخرة فبأن يفتح لهم وهم في النار بابا إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب، وذلك قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قال وإنما استؤنف به ولم يحطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم. ولماذا أتت الجملة استئنافية غير معروفة حيث قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ولم تأت الجملة معروفة على قوله إنما نحن مستهزئون، حينما قالوا إنما نحن مستهزئون فأتت الجملة على سبيل الاستئناف ولم تأت معطوفة على سابقتها الله يستهزئ بهم، لأن الله تبارك وتعالى قال وإنما استؤنف به ولم يحطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاته، تولى المجازات وإنزال العقاب بهم، الله رب العالمين والذي تولى مجازات هؤلاء وإنزال العقاب بهم بسبب ما وقع منهم من جرائم في حق الرسول وفي حق المؤمنين وفي حق الله إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد. نعم. حيث كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. قال وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم ولم يخرج المؤمنين إلى أن يعارضوهم، وأن استهزاءهم لا يقبل به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم. إذا كان القوم قد وقع منه استهزاء بالمؤمنين، فالله تبارك وتعالى تولى الدفاع بنفسه عن الانتصار، ولم يجعل المؤمنين هم الذين يواجهونهم بهذا الذي ارتكبوه، انما الله تبارك وتعالى هو الذي تولى هذا الامر حيث جعل لهم العقاب الذي يتناسب مع هذا القدر من تلك الجريمة التي ارتكبوها. نعم. يعني هنا يريد أن يقول إن يعني لم يعصف، يعني لو لم يقول والله يستهزئ بنا، يعني لم يعصف على الجملة الأخرى، أو كان يمكن أن يقول وهؤلاء قد استهزئ بهم، أو وهؤلاء قد استهزأ الله بهم، إنما قال الله يستهزئ. كان يريد أن يقول الله هو الذي يستهزئ، هو الذي تولى عقابهم ومجازاتهم بدون شركة المؤمنين. أيوة، بدون عصر، حتى لا يجعل المؤمنين هم الذين يواجهونهم. فالله تبارك وتعالى جعل نفسه محل دفاع عن عباده. يعني مثلا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الدفاع، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت فاتخذتموهم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لتولى الله الدفاع عن عباده المؤمنين. وفي آخر سورة المطففين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار، هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون. كل هذا من قبيل دفاع الله عن عباده المؤمنين حينما يتولى الله تبارك وتعالى مجازاة ومعاقبة الكافرين يوم القيامة. وإنما استخلف به ولم ينصر ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاته ولم يخرج المؤمنين إلى أن يعارضوهم، وأن استهزاءهم لا يكفر به مقابلة ما يفعل الله تعالى به. مهما كان قدر استهزائهم ومهما بلغت مكانة استهزائهم في الدنيا لجماعة المؤمنين، حينما يقاس هذا الذي وقع منهم في الدنيا بعقاب الله تبارك وتعالى لهؤلاء المجرمين في الآخرة فلا يمكن أن يقاس. مهما بلغ حجم استهزائهم بالمؤمنين في الدنيا فإن العقاب أشد وأنكى، وإن العذاب أعظم وأكبر وأشد إيلاما. فإذا كان الاستهزاء في الدنيا قد استشعرته الأنفس المؤمنة فآلمها، فإن العقاب في الآخرة يجمع بين الألم النفسي والألم الجسدي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالألم يكون ألمين ولا أن ليس ألما واحدا. فإذا ألم واستشعر المستهزأ به في الدنيا ألم الاستهزاء فإن الله تبارك وتعالى سينتصر له في الآخرة، حيث يعد للمستهزئين المجرمين الذين يستهزئون بعباد الله من الكافرين ألما فوق ألم وعذابا فوق عذاب، نعم. وغربة فوق غربة. قال رضي الله عنه: ولعله لم يقل الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم. لم يقل الله الله مستهزئ بهم، هم قالوا إنما نحن مستهزئون. وتعبيرهم هنا فيه دلالة على الدوام والثبوت، لأنه تعبير بالجملة الإسمية. كان يمكن أن يقول الله فيه الدفاع عن جماعة المؤمنين وفي فتح هؤلاء المنافقين الله مستهزئ بهم، إنما لم يقل ذلك، إنما قال الله يستهزئ بهم، يعني استهزاء الله يتجدد ويستمر ولا ينقطع. نعم. ليطابق، نعم، ولعله لم يكن الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم إيماء بأن الاستهزاء يحدث حالا فحالا ويتجدد حينا بعد حين، وقتا فوقتا. فالاستهزاء لا يتوقف عند حد، إنما يحدث حالا فحالا وحينا بعد حين. فهذا يناسبه أن العقاب أيضا يكون كذلك، يتجدد ويتوالى ولا ينقطع. وفعل المضارع أيضا يدل على التجدد والاستمرار، حدوث يتجدد. نعم. الله يستهزئ، حتى لو قال الله قد استهزأ بهم ما أفاد التعبير باسم قوله الله يستهزئ. بعد إذن الشيخ يعني يقصد أن الاستهزاء يكون مرتب في الأخيرة ولا حيح يكون جزء في الدنيا برضو اليوم؟ يعني هو حتى ولو لم يقع في الدنيا، ولو لم يقع في الدنيا فعذاب الآخرة أشد وأنكر، إنما يمكن أن يقع في الدنيا، يمكن أن يقع في الدنيا. يعني في الدنيا هناك من الأمور التي ساقها الله تبارك وتعالى لهؤلاء المنافقين، ويكفي منها أن الله كاد في فضحهم أن يذكر كل واحد باسمه. هذا ألم وهذا استهزاء، ومنهم والله تبارك وتعالى ما وكل هذا الأمر لعباده وما أحوجهم إليه، إنما تولوه بنفسه. فأنذر الله تبارك وتعالى في حقه سورة تسمى بسورة المؤمنين المنافقون، وأنذر في حقه سورة براء التي تسمى الكاذبة والمنقبة والمفحرة والمدمرة والمفشكشة والفاضحة، لأن عرف المنافقين والنفاق وفضحتهم، حتى كان الواحد منهم إذا سمع آية في كتاب الله تتلى استشعر عظم الخطر الذي فيه، لأن الصفة التي تخصها الآية وتحكيها الآية هي فيه. نعم. قال: ولعله لم يقل الله، يعني أنت مثلا ولله المثل الأعلى، حينما تقول قد أصبت بشيء آلمك من آخر وصبرت واحتملت، بعد فترة ترى هذا الشخص قد توالت عليه الندبات، فترى ألا يعد توالي هذه النكبات على هذا الشخص راحة نفسية لك وثأرا تستريح به تلك النفس الذي ظلمت حتى ولو لم تقع منك شماته؟ لأن المصائب لا يشمت فيها، لكن حينما ترى عيانا جهارا أن الله تبارك وتعالى تتوالى عقاباته لهذا الشخص الذي استمرأ السخرية من الآخرين وتعذيب الآخرين والشماتة من الآخرين وظلم الآخر وغير ذلك مما نرى، ترى نفسك فيها نوع من الضعف لما تراه قد تنزل من عقابات متتالية على هذا الشخص الذي لا يخشى الله فيه. ولكن أكرم قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوه يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فهذا قد يقع في الدنيا، ونحن قد رأينا وعلمنا وقرأنا، والقرآن الكريم صور واقعة بدر وما حدث فيها لصناديق قريش الذين أتوا قاطعين مسافات تدق فيها أعناق المطايا من أجل القضاء على محمد وصحبه، ومن أجل إنهاء دعوته وإطفاء نور الله فيها. فلما أصابهم ما أصابهم ونزل بهم ما نزل، هذا أمر شفى صدور المؤمنين، شفى صدور المؤمنين، وتذكر هؤلاء المستضعفون الذين كان أسيادهم في مكة يخرجون بهم إلى بطحاء مكة في حرب الظهيرة ويضعون على صدورهم الأحجار، حتى إن بعضهم وصل إلى أن نطق بكلمة الكفر. فلما جاء ورأى النبي ما رأى في وجهه: ما وراءك يا عمار؟ قال: يا رسول الله أصبت شرطا. ماذا قلت؟ قال: ما تركني القوم حتى سببتك وسببت ربك. فقال له: يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فقلت. فأنزل الله تبارك وتعالى: إلا من أتي وقلبه مطمئن. أينسى عمار هذا؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما رأى أبا جهل عليه لعنة الله صريعا لكنه يصارع الموت ولم يمت، جثى على صدره، وكان عبد الله دقيقا دقيق الساقين ضعيف نحيف البنية، جثى على صدر هذا الصديق وأخذ يحض رأسه. فنظر إليه أبو جهل قائلا: والله لقد التقيت مرتقا صعبا يا ربي عزنا. ففي هذا شفاء لما في الصدور. ولذلك حينما تقرأ قولته عليه لعنة الله: والله لا نعود إلى مكة حتى نرد بدرا فننحر الجذور ونشرب الخمر وتغني لنا الخيلات وتسمع العرب بقدومنا فتهابنا إلى يوم القيامة. الإمام السهيل كقول الظروف عقب بعبارة جميلة جدا تدل على مدى ما استشعرته نفوس المؤمنين من نصر الله وهزيمة هؤلاء الذين أتوا قاطعين المسافات من أجل قتل المسلمين والقضاء على دعوتهم. فيقول صاحب الروض الظروف الإمام السهيل: وسبحان الله، بدل أن يشربوا كؤوس الخمر شربوا كؤوس المنايا، وبدل أن تغني لهم القينات يعني المغنيات ناحت عليهم النائحات، وبدل أن تهابهم العرب بما يصنعون جروا ذلول الخزي والعار. شوف التصوير الفعلي الكاتب. نعم ولكن لكن لا يلزم من هذه الحريقية التي وقعت فيك بسبب ظلمه لك أن تكون شامتا فيه، هذا أمر لا يحملك على الشماتة، لا يحملك على الشماتة. لكن حينما ترى مصرع هذا الذي ظلم فاستغل أرضك ومالك ويعني حرمت نعمة الأمن والطمأنينة وغير ذلك من الأمور، فتجد العقاب الرباني نزل به. يعني مجموع من التاريخين حينما طرا مجرما فيتولى القضاء أمره فيحكم عليه بإنهاء حياته بالإعدام بالقتل أو بالسجن المؤبد الذي لا يرفق بعده، تجد هؤلاء الذين ظلموا من هذا الشخص قد أصابتهم الراحة، لأنهم بعد ذلك سيشعرون بالأمن، سيشعرون بالطمأنينة، سيكون مصالحهم في أريحية حتى ولو لم يقع منهم شماتة بما وقع لهذا الشخص. نعم الله أعلم. جزاكم الله خيرا. قال ولعله، قال رضي الله عنه ولعله لم يقل الله مستهزئ بهم ليصادق قولهم إيماء بأن الاستهزاء يحدث حالا فحالا ويتجدد حينا. لعله لم يقل الله مستهزئ بهم ليصادق قولهم، يعني يصادق التعبير بقوله الله مستهزئ بهم قول المنافقين عندما نحن مستهزئ. ليه؟ قال لك إيماء، هذا هو الجواب، هذا هو العلة. إيماء إيماء بأن الاستهزاء يحدث حالا فحالا ويتجدد حينا بعد حين. نعم. قال وهكذا كانت نكايات الله فيهم كما قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم. نعم. قال تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال المصنف رضي الله عنه يعني في المنافق عبد الله بن أبي بن سلول حينما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ويقصد بالأعز هو ومن معه وبالأذل محمد رسول الله. شوف ما يجب الراحة، ربنا يقول له ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم سيخرجن الأعز من الأذل، لكن من الأعز ومن الأذل؟ الأعز من أعز الله والأذل من أذل الله، ولست أنت، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. قال تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال المصنف رضي الله عنه من مد الجيش وأمده إذا زاده وقواه، ومنه مددت السراج والأرض إذا استصلحتهما بالزيت والثمار. لا من المد في العمر فإنه يعزى بالله كأن لا له. ويدل عليه المد هنا معناه إيه؟ ويمده في طغيانهم يعمهون زيادة يزيدهم، وليس معناه الاطالة في العمر اللي هو بمعنى الإمهال، بمعنى الإمهال والإملاء وأملي لهم. نعم. يمهل ولا يهمل. يمهل ولا يهمل. نعم، فرق بين الإهمال والإمهال. الإمهال يعني يمهل ولا يهمل. نعم. فالمثبت الإهمال والمثبي الإهمال. ويدل عليه قراءة ابن كثير ويمد ويمدهم. لا مش كده أنا ويدل عليه قراءة ابن كثير يمد ويمدهم. ماشي نرجع إليه. قال والمعتزلة رحمهم الله لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره قالوا لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين. لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين وغدلهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسدهم طرق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم رينا وظلما، تزايد قلوب المؤمنين المؤمنين انشراحا ونورا، وأمكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا. أسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازا، وأضاف الطغيان إليه لئلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة. ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي، أطلق الغي وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي، أو أصله يمد له. رجع كده ذكر أن ثم رجع مرة أخرى إلى معنى المد. نعم ولم يرد عن المد. أي ماشي، هو يعني كثيرا ما روي عن الأستاذ البيضاوي بعبارة العلامة الزمخشري، فأحيانا يورد نص عباراته دون أن يعقب عليها، فالقارئ حينما يقرأ هذا يستشعر أن القاضي البيضاوي قد اقتضى عبارة الزمخشري. وهذه المرة لم يكن الطلبة كما قال الطلبة، نعم، لكن لما تعذر منه والمعتزلة لما تعذر عليه إجراء الكلام على ظاهره قال لما منعهم الله تعالى الظفر التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسدهم وهنا عذر لنا يعني إسناد هذه الأمور بالنسبة لله تعالى. ليه؟ لأن المعتزلة يقولون العبد خالق لأفعال نفسه، الأهل السنة يقولون العبد ليس خالقا لأفعال نفسه، إنما الله خالق لأفعال العبد صالحة أم طالحة. طب وإذا كان الله خالقا لأفعال العبد صلاحا أو طلاحا، فلما يحاسب الرب عبده ما دام هو الخالق لها؟ أهل السنة يقولون إنما يحاسبهم لكونهم اكتسبوا هذه الأفعال. ربنا سبحانه وتعالى مع كونه خالقا لها إلا أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وقال للناس احذروا هذه الأعمال فلا تعملوها، فعملوها، عمل العبد لها كسب، فالله يحاسبه على كسبه، لها ما كسبت عليها. ولذلك أفعال العباد لله خاصة وللعبد فالحساب على الكسب لا على الكسب. المعتزلة فروا من هذا وقالوا أفعال العباد مخلوقة للعبد، يعني العبد خالق مخلوق أفعال، بالغوا في تنزيه الله، فنفوا كون الله خالقا لهذه الأفعال القبيحة لأنها لا تتناسب مع الله، واستدلوا بمثل قوله تعالى وإذا مرضت فوجئت. أهل السنة قالوا لا، إنما قال وإذا مرضت فوجئت تأدبا مع الله، لأن إبراهيم يعلم أن الله كما خلق الصحة خلق الله، لكنه لم يقل وإذا أمرضني كما قال الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني، وقال وإذا مرضت تأدبا مع ربي. نعم. قال أو أصله يمد له بمعنى يملي له ويمد في أعماله، يعني هما فرق من الظاهر حتى لا يقع في مثل الوقت بالنسبة لنسبة الأفعال إلى الله خلقا، وقالوا إنما سد الله أمامه منافذ التوفيق والهداية وسلط عليهم الشياطين فأهوتهم ففعلوا أفعالهم التي أوجدوها بأنفسهم وصنعوها بأيديهم وخلقوها. أهل السنة لا، ليس الأمر كذلك، الله خلق الأفعال لكنه شرع الشرائع وشرع الشرائع وأرسل الكتب وأرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. جاء الرسل فيقولون لا تفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا وافعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. فحينما يخالف العبد ربه فيرتكب المنهي ويترك المأمور به، إنما حساب الله إياه على ما اكتسبت وما اقترفت جوارحه، لا على ما أوجبه الله قدرا، لأن الخلق أمر أزلي، كوني. إنما الذي يخاطب به البشر ومن أجله أنزلت الكتب وأرسل الرسل هو الأمر الشرعي الديني، الأمر الشرعي الديني. ولذلك يوم القيامة حينما يعتذر الناس لربهم لا يستطيعون أن يقولوا لربهم كما قص القرآن الكريم: لم تعذبنا وقد خلقت هذه الأفعال فينا؟ لن يقع ذلك. إنما إذا اعتذروا لربهم قالوا: لولا أرسلت إلينا رسولا، هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال: ما جاءنا من نذير. إلى غير ذلك من هذه المعاذير التي يظهرها الله بشهادة الرسل وبشهادة الكتب وبشهادة الجوارح، حتى لاموا جوارحهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم إلى آخر الآية. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: الأصل يمد له بمعنى يبني له ويمد في أعماله كي ينتبهوا ويطيعوا، وكما زادوا إلا طغيانا وعمها. فحذفت الله وعد الفعل بنفسه كما في قوله تعالى: ويمد لهم. فتعد الفعل لنفسه دون حاجة إلى اللام، والأصل فيها ويمد لهم. نعم. وكما في قوله تعالى: واختار موسى قومه، أي من قومه، واختار موسى قومه 70، أي اختار موسى من قومه. وذلك يقولون منصوب على نزع الخاطئ، فما نقول: أخذت الكتاب صاحبه. أنت أخذت الكتاب ولا صاحب الكتاب؟ الكتاب التقدير: أخذت الكتاب من صاحبه. بالضبط. لا، واختار موسى قومه 70، هو موسى اختار قومه، اختار 70. يبقى التقدير: واختار موسى من قومه. فتعدى الفعل دون ما حاجة إلى حرف الجر، يعني نوع من المبالغة. نعم. قال: أو التقدير، أو التقدير يمدهم استصلاحا وهم مع ذلك يعممون في طغيانهم. يمدهم بأن يجعلهم مستعدين للصلاة ولطلب الصلاة. نعم. ويفتح لهم آفاق التوبة وأبواب المغفرة، لكنهم هم نعم قليل العبارة. قال: ولكنهم مع ذلك يعممون في طغيانهم. خلاص، العمى أصاب بصائرهم وأبصارهم وهم في طغيانهم يعممون، لا يبالون ولا يرون حتى ولو شاهدوا، لكنهم لن يشعروا بما يشاهدون مما أفاء الله به عليهم من طلب المغفرة والرحمة والتوبة وغير ذلك من هذه الأبواب أمامهم. فذكر منه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا يعملوا فقد مضت سنة الأولين. لا، حينما تحدث عن أهل الكتاب الذين قالوا بأن الله هو المسيح ابن مريم وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ايه ربنا جليل افلا يتوبون الى الله ويستغفرون. شوف المثل واعطاء الامل وفتح باب التوبه والرجاء، لان الكل في النهايه عبيده. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. قال والطغيان، والطغيان بالضم والكسر كلقيان ولقيان. نعم. قال والطغيان تجاوز الحد في العتو والغلو في الكفر، واصله تجاوز الشيء عن مكانه. قال تعالى انا لما طغى الماء حملناه. قال والعمى في البصيره كالعمى في البصر. العمى ما يصيب البصيرة فيطمس عليها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تسمى العمى بالهاء السكت. والعمى ما تصاب به الأعين الباصرة. وفرق بين عمى الأبصار وعمى القلوب. عمى القلوب عمى البصائر، فإذا طمست البصائر طمست القلوب، حتى ولو كان لك عينان مثل يعني ما يمكنك الا تصل به من الحده والقوه للبصر والنظر، لكن هذا الذي فقد البصيره لا يبصر ما يتراءى. نفس الحقائق طبعا الحقائق غائبه، ولم ينتفع بحاسه البصر لان البصيرة طمست، فهو يشاهد. واذا قلته لك لم اشاهد خلاص. والطغيان تجاوز الحد في العتو والغلو في الكفر، واصله تجاوز الشيء عن مكانه. قال تعالى انا لما طغى الماء حملناكم. والعمى في البصيره كالعمى في البصر، وهو التحير في الامر. والذي يصاب بالحيرة يقع الشك والارتياب والانحراف حتى يصل بالشك والمرتاب إلى درجة الإلحاد وإنكار الحقائق الثابتة التي تحقق بها العلم. حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. من طمس التصيرة يشك، والشك يصل به الى درجه الالحاد وعدم الايمان فينكر كل شيء. يقال رجل عالم وعمي وارض عنها لا منار بها. قال الشاعر اعمى الهدى بالجاهلين العمى. نعم. قال والله اعلم صلى الله عليه وسلم ان شاء الله قول الله لنا.